بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله في هذا الدرس والمتعلق بتوحيد الألوهية. وسندرس إن شاء الله توحيد الألوهية بشيء من التفصيل، بذكر النصوص التي دلت على هذا النوع من أنواع التوحيد. وهذه النصوص قد تكلم عنها أهل العلم وبينوا حق الله عز وجل في إخلاص العبادة لله جل وعلا، وهذا يعتبر امتثالا لما أمر الله عز وجل به أنبياءه ورسله من إخلاص العبادة له تبارك وتعالى والدعوة إلى هذا الأمر العظيم. فإنه كما هو معلوم ما من نبي إلا وقد دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان هذا من أجل حق الله تبارك وتعالى، فإن أعظم حق لله عز وجل وهو الذي من أجله خلق الخلق إنما هو عبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل المصنفات التي اهتم بها أهل العلم هو كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب قد اهتم به أهل العلم بالشرح، فإنه ما من عالم من العلماء في هذا الزمان إلا وقد شرح هذا الكتاب. وميزة هذا الكتاب هو الاختصار وانتقاء النصوص التي أراد الشيخ رحمه الله أن يبين مقصودها بوضعها تحت الباب الذي يتكلم عنه الشيخ رحمه الله. ولذا سندرس إن شاء الله في هذا المستوى كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وذلك بحاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي رحمه الله. وهذا الكتاب وهو الحاشية يعتبر اختصارا لكتاب التوحيد، وهو من أفضل ما ألف في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. وقبل الحديث عن الكتاب وشرحه، يحسن بنا أن نذكر طرفا من ترجمة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد ابن راشد التميمي النجدي. ولد الإمام رحمه الله سنة 1115 للهجرة، ونشأ في بلد العيينة من بلاد نجد مع والده رحمه الله. وكان والده قاضيا على بلد العيينة، وقرأ الإمام محمد رحمه الله على والده الشيخ عبد الوهاب في الفقه وفي بعض العلوم، وبرع الشيخ رحمه الله حتى إنه حفظ القرآن في سن مبكرة، وارتحل الشيخ رحمه الله إلى البصرة وإلى الأحساء وإلى مكة وإلى المدينة، وقد أخذ العلم عن عدد من أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد المجموعي، وكذلك عبد الله بن إبراهيم السيف، والشيخ محمد حياة السندي، وغيرهم من أهل العلم. وكان الشيخ رحمه الله غيورا على التوحيد، فإنه قد أنكر على الناس بعض البدع التي ظهرت في زمنه، حتى إنه حصل له الأذى من بعض الناس وأخرج منها رحمه الله. ثم إن أمير العيينة قد ناصر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إلا أن صاحب الأحساء قد هدد ابن معمر بأن يقتل الشيخ أو أن يخرجه، فأخرج الشيخ رحمه الله من العيينة، فانتقل بعد ذلك إلى الدرعية وفي نجد، ونصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وآزره ونصر دعوته رحمه الله، فانتشرت الدعوة في ذلك الوقت وفي ذلك المكان، حتى انتقلت هذه الدعوة المباركة إلى أماكن عدة من الجزيرة العربية. وألف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عدة رسائل، من أشهرها كتابه كتاب التوحيد وكشف الشبهات، وكذلك الأصول الثلاثة ومسائل الجاهلية وغيرها من المصنفات النافعة، وقد جمعت في مجموعة مباركة، جمعت مؤلفاته ورسائله ومكاتباته رحمة الله عليه. وتوفي الشيخ رحمه الله عام 1206 للهجرة رحمه الله وغفر له. ومن يقرأ في سيرة الشيخ رحمه الله يجد أن عنده الاهتمام العظيم بجانب توحيد الألوهية، وذلك لكثرة المخالفين في هذا الأمر في ذلك الوقت. وألف الشيخ رحمه الله كما تقدم شيئا من تلك الكتب التي فيها مناقشة لأولئك الذين يخالفون أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم، ومنها كتابه كشف الشبهات. وقد أقام الشيخ رحمه الله الحجة كذلك في كتابه التوحيد الذي معنا، فإنه يورد النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يذكر في خاتمة كل باب من تلك الأبواب بعض المسائل المستفادة من هذا الباب، وهذا من أجل تنبيه القارئ على مقصوده رحمه الله من عقده للباب، وكذلك من إراده لهذه النصوص تحت هذا الباب. ابتدأ المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابه التوحيد بالبسملة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا تأسيا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمصنف رحمه الله لم يأتي بخطبة ومقدمة للكتاب، وإنما اكتفى بالترجمة وهي التي قال بعدها كتاب التوحيد، وذلك كما قال بعض أهل العلم لأنك بمجرد أن تقرأ عنوان الكتاب تعرف أن موضوعه هو التوحيد، كما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم معنا كما في حاشيته أن المصنف رحمه الله لم يفتتح كتابه بخطبة تنبئ عن مقصوده، ولعله حمد وتشهد نطقا عند وضع الكتاب، واقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. ودرج على هذا عدد من العلماء، وأكثرهم ينص على أن الشيخ رحمه الله لم يضع مقدمة لكتابه، وإنما بعد البسملة ابتدأ بقوله كتاب التوحيد. والحق في ذلك أن الشيخ رحمه الله قد ذكر بعد البسملة الحمد له، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أفاد بهذه الفائدة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد، فقال: والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ثم قال: ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله رحمه الله بسم الله، فإن الباء في قوله بسم للاستعانة، ومعناه هنا أني أؤلف مستعينا بالله تبارك وتعالى. والاسم مأخوذ من السمو وهو الرفعة، وقيل من السمة وهي العلامة. وكلمة الله لفظ الجلالة علم للذات الإلهية، وهو مشتق من الألوهية وأصله إله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهو على هذا مشتق وليس بجامد. وقد ناقش الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد من يقول بأن اسم الله عز وجل جامد وليس بمشتق. واسمه تبارك وتعالى الله هو أعرف المعارف، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، وأصله الإله، وحذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فقيل الله، ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين كما تقدم معنا. والرحمن يقصد به أنه رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الرب تبارك وتعالى يدلان على صفة الرحمة لله عز وجل والتي وسعت كل شيء. وذكر أهل العلم أن الرحمن دال على الصفة، وأن الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وقد دلت البسملة على أنواع التوحيد الثلاثة التي تأتي معنا إن شاء الله. فإن لفظ الله، وتقدم أن المقصود منه أي المعبود، دال على توحيد الألوهية، وأما توحيد الأسماء والصفات فدل عليه لفظ الله والرحمن والرحيم. وأما الربوبية فيؤخذ من الباء في قوله بسم الله، أي أبدأ مستعينا بالله. والاستعانة تكون بالرب الخالق المتصرف المدبر للأمور، ولا يستعان بما سواه، فتدخل الربوبية في ذلك ضمنا. وأما الحمد فهو ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود منها الثناء عليه عليه الصلاة والسلام، والعناية به وإظهار شرفه وفضله وحرمته. ثم قال المصنف رحمه الله: كتاب التوحيد. وكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتب، ومدار المادة على الجمع، ومنه يقال: تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. وأما التوحيد فهو مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. والألف واللام في كلمة التوحيد إنما هي للعهد الذهني، والمقصود به أذهان من سلمت فطرهم ولم تعبد غير الله تبارك وتعالى. فالمقصود من التوحيد هنا التوحيد المعهود للمسلمين الذي دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودل عليه كذلك الإجماع والعقول السليمة. والتوحيد عند أهل السنة والجماعة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقد دل عليه استقراء النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنوع الأول هو توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر لأمور خلقه جميعهم. وهذا النوع من أنواع التوحيد قد أقر به المشركون ولم يخالفوا في ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم لا يخالفون في هذا التوحيد. والنوع الثاني وهو توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الصفات العظيمة، وذلك من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف ومن غير تعطيل. والنوع الثالث وهو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة، وهو إخلاصها لله تبارك وتعالى. وهذا الأمر يتعلق بأفعال العباد، ولذلك يقال في تعريف توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة منها والباطنة. وهذا النوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الألوهية هو الذي بعثت من أجله الرسل وأنزلت من أجله الكتب، وذلك لكثرة المخالفين له من زمن نوح عليه السلام إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك نعلم خطأ المتكلمين والمتصوفة الذين جعلوا غايتهم إنما هو توحيد الربوبية، فعرفوا كلمة لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله، من نحو هذه المعاني التي يقرها المشركون ولا ينكرونها. والمعنى الحق في كلمة لا إله إلا الله كما سيتبين لنا مرارا وتكرارا في هذا الكتاب إنما معناه لا معبود بحق إلا الله، ولا يكون العبد موحدا حتى يأتي بهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، لأنه عز وجل هو المستحق للعبادة. وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة، وكل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمتى أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر لم يكن موحدا. والقسم الثالث وهو توحيد الألوهية ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله أنه هو مقصود المصنف رحمه الله تعالى بتصنيف هذا الكتاب، وإن كان قد ضمنه النوعين الآخرين، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فإن المقصود الأعظم من تأليف هذا الكتاب هو توحيد الألوهية، لكن الشيخ رحمه الله كما سيأتي إن شاء الله في ذكر بعض الأبواب أنه لم يهمل توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات، بل ذكر شيئا متعلقا بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، إلا أن الصفة الغالبة على هذا الكتاب إنما هو توحيد الألوهية، وذلك لأن هذا النوع وهو توحيد الألوهية هو أول دعوة الرسل، حيث قالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولعموم البلوى في زمانه بعبادة القبور والأشجار وغيرها ودعوة الأنبياء والأولياء والصالحين وغيرهم. فمن أجل ذلك صرف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله العناية العظيمة في بيان هذا التوحيد. يقول ابن القيم رحمه الله في تقسيم آخر للتوحيد، قال: التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فما توحيد المعرفة والإثبات فهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد القصد والطلب فهو توحيد الألوهية والعبادة. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله أهمية هذا النوع من أنواع التوحيد، وذكر أنه لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل آية متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وقواله وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد دونه وهو الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وهو حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن أهل التوحيد وجزائهم وأهل الشرك وجزائهم، فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم. وركن التوحيد الصدق والإخلاص. إذن على الداعية وعلى طالب العلم أن يحرص أشد الحرص على فهم هذا النوع من أنواع التوحيد، وذلك من أجل إخلاص العبادة له جل وعلا وحده لا شريك له، ومن أجل تبصير الناس وإرشادهم وتحذيرهم مما قد وقع فيه الكثير ممن ينطق بلا إله إلا الله، وقد وقع في الشرك الأكبر من عبادة غير الله تبارك وتعالى. وكانت هذه أولى دعوات الرسل، حيث دعوا الناس إلى عبادة الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقول الله تعالى، ذكر أهل العلم أنه يصح فيها الرفع والجر، فأما الرفع فعلى أنها مستأنفة، فتقول كتاب التوحيد ثم تسكت وقول الله تعالى، فهنا قد رفع على الاستئناف. وذكر بعضهم أنه يصح فيها الجر فتقول وقول الله تعالى، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، فتكون مضافة إلى التوحيد. وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا فيه الغاية من خلق الثقلين الإنس والجن، وذكر الحكمة العظيمة من ذلك، وهي عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فهو جل وعلا فعل الأول وهو الخلق من أجل الغاية الثانية، وهي أن يفعل العباد عبادته تبارك وتعالى وحده لا شريك له. وهذا كما في قوله تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. وكل ذكر للعبادة في القرآن فإنما معناها توحيد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. والعبادة فيها ذل وانقياد وخضوع لله تبارك وتعالى، ولهذا سميت وظائف الشرع عبادات، لأنهم يفعلونها خاضعين لله عز وجل فيكونون من أهل رضاه. إذن تبين لنا أن الشيخ رحمه الله أورد هذه الآية، وهي مناسبة جدا في ابتداء المصنف رحمه الله لهذا الكتاب، ليدل على مضمونه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدون. ثم قال عز وجل بعده: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل هو الغني، والعباد هم الفقراء إليه عز وجل في جميع أحوالهم وفي جميع شؤونهم. وهذه الآية فيها بيان عظم شأن التوحيد، إذ كان الخلق كلهم لم يخلقوا إلا من أجل أن يخلص له في هذه العبادة. ومن وجه آخر، فإن هذه الآية قد جاءت بعد قول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا فيه إشارة ودلالة للداعية في أن أول ما يجب عليه أن يذكر الناس به هو هذه الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، وهو عبادته وتوحيده جل وعلا دون ما سواه. ثم قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتأمل كيف أن الشيخ رحمه الله أورد هذه الآية بعد تلك الآية التي فيها ذكر الغاية من خلق الجن والإنس، وهو العبادة والتوحيد. فهذه الآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هي مفسرة في الحقيقة للآية السابقة، وفيها بيان تلك العبادة وبيان ذلك التوحيد، وهو صرف هذه العبادة لله عز وجل وحده دون ما سواه. ويجب على العباد كلهم أن يجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل من تعدى حده بأي نوع من الطغيان فهو طاغوت، ويكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر. والسلف لهم تفاسير لا تنافي فيما بينها، وكلها ترجع إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأن الطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل من عبد من دون الله عز وجل وهو راض بهذه العبادة يكون طاغوتا، وأما من لم يرضى بهذه العبادة فلا يكون طاغوتا كالأنبياء والمرسلين وكالصالحين وكالملائكة الكرام الذين عبدوا من دون الله عز وجل، فإن هؤلاء لا يطلق عليهم طواغيت، وإنما الطاغوت هو الذي يعبد من دون الله عز وجل ويكون راضيا بهذه العبادة. ومن فوائد هذه الآية أن الله عز وجل بعث في كل طائفة وفي كل قرن وفي كل جيل من الناس رسولا، منذ حدث الشرك في قوم نوح إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلهم يأمرون الناس بأن يعبدوا الله، يعني وحدوا الله عز وجل بالعبادة، واجتنبوا يعني اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. ولهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب. وقوله اجتنبوا أبلغ من قوله اتركوا، فإن اتركوا لعدم الفعل، واجتنبوا تقتضي ذلك وتقتضي المباعدة والمجانبة. وهذه الآية كما تقدم هي مفسرة للآية السابقة، وهذا هو معنى قول لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات، وهما ركن كلمة التوحيد. فإن لا إله هذا فيه نفي، وإلا الله هذا فيه إثبات. وقوله في هذه الآية اعبدوا الله هذا إثبات، وقوله اجتنبوا الطاغوت هذا فيه النفي، وهو نفي لكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وعدم استحقاقه للعبادة. وهذه طريقة القرآن، يقرن النفي بالإثبات فينفي ما سوى الله ويثبت عبادة الله وحده، وذلك لأن النفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون النفي. فإذا قال مثلا لا إله هذا لا يوجد فيه كمال إلا إذا أثبت التوحيد للرب تبارك وتعالى، وكذلك إذا أثبت التوحيد، إذا أثبت العبادة لله عز وجل ولم ينفها عن غيره فإن هذا لا فائدة فيه. وذلك كانت الفائدة في جمع الإثبات مع النفي، فيخلص العبادة لله عز وجل وحده ويكفر بكل ما عبد من دونه. فهذه الآية العظيمة تضمنت عدة فوائد، منها إثبات الحجة على العباد، وذلك بإرسال الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ومن الفوائد كذلك بيان معنى لا إله إلا الله وتضمنها للنفي والإثبات، وفيها كذلك الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة قد عمت كل أمة، وفيه دليل على أن دين الأنبياء واحد. وقوله عز وجل ولقد بعثنا، البعث يقصد به الإرسال، يعني أرسلنا في كل أمة. الأمة إطلاقاتها في القرآن تطلق على الإمام، كما قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، يعني كان إماما. وتطلق على الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة. ويطلق على الزمن، كما قال عز وجل والذكر بعد أمة. وتطلق على الطائفة، كما في هذه الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني في كل طائفة. ثم قال الإمام المجدد رحمه الله وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. والمعنى في قوله وقضى ربك يعني أمر ووصى وأوجب على ألسن رسله أن يعبد وحده دون ما سواه. وقوله وقضى ربك، المقصود بالقضاء هنا هو القضاء الشرعي، فإن القضاء ينقسم إلى قسمين، إلى قضاء كوني قدري وإلى قضاء شرعي ديني. وهذه الآية قد جاء فيها ذكر جملة من الشرائع، وابتدأت بالتوحيد، فدل على أنه أوجب الواجبات، إذ لا يبتدأ إلا بالأهم فالأهم. ثم ختمت هذه الآية بالنهي عن الشرك، فدل على أنه أعظم المحرمات. وفي هذه الآية معنى لا إله إلا الله، فإن قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله، فتضمن النفي والإثبات. ثم إن الله عز وجل قرن بهذا الحق، وهو توحيده، بر الوالدين، وهو حق من حقوق الوالدين، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقد يستشكل البعض كون الله عز وجل ذكر حقه ثم قرنه بحق الوالدين، ولم يذكر حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن ذلك أن حق الله عز وجل متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأفاد هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد. ثم قال المصنف رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وهذه الآية فيها يأمر الله عز وجل عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. وقرن الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، فدلت على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة. والشرك ذكر الشيخ رحمه الله في تعريفه قال تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقوله شيئا هذا نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك قليله وكثيره، كما أنها تعم كل شيء، فلا يشرك بالله عز وجل أي شيء، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا غيرهم من الخلق. وهذه الآية كسابقتها فيها إثبات ونفي، فيها إثبات العبادة لله عز وجل والأمر به، وفيها كذلك النفي، نفي عبادة ما سوى الله تبارك وتعالى، فلا يعبد غير الله عز وجل. وهذا يؤخذ من النهي في هذه الآية ولا تشركوا به شيئا. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الآيات فيها أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين تعالوا أي هلموا واقبلوا أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وهذا فيه محذوف تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. ولهذا إذا سئل الصحابة رضي الله عنهم عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والشاهد من إرادة هذه الآية أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس النهي عن الإشراك به تبارك وتعالى. وذكر الله عز وجل جملة من المحرمات وابتدأها بالنهي عن الشرك، والنهي عن الشرك يستدعي التوحيد بالاقتضاء، فإذا نهى الله عز وجل عن الشرك فإن هذا فيه أمر بالتوحيد، فدل على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك هو أعظم المحرمات. وهذا هو وجه مطابقة هذه الآية للترجمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وأنبه الإخوة الذين عندهم هذه الطبعة في أن قول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله لما قال وشيئا نكر في سياق النهي فتعم الشرك قليله وكثيره في الآية السابقة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال بعد ذلك في هذه الطبعة وتسمى هذه الآية آية الحقوق العشرة. وآية الحقوق العشرة هي التي في سورة الأنعام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، فإن هذه هي المقصودة من آية الحقوق العشرة، ذلك لأنها تضمنت عشرة حقوق وابتدأت بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، قال فدلت على أن التوحيد هو أوجب الواجبات وأن الشرك أعظم المحرمات، وفيها تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك، وهذا وجه مطابقتها للترجمة قاله حفيد المصنف. ويقصد به الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في كتابه فتح المجيد. ثم قال تعالى وبالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الوالدين كما قال القرطبي هو برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. والمعنى أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، أي لا تأيدوا بناتكم خشية العيلة والفقر فإني رازقكم وإياكم، يعني لا تخافون من الفقر بسبب رزقهم فهو على الله تبارك وتعالى. وخص الأولاد لأن قتلهم يجمع بين القتل وقطيعة الرحم، وكان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر، إلا أن قتل البنات هو أكثر ما يفعلونه، ومع ذلك هم كذلك يقتلون بعض الذكور خشية الافتقار، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. ثم نهى الله عز وجل عن جميع الفواحش فقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه الفواحش قد تكون ظاهرة وبينة للناس، وقد تكون هذه الفواحش تفعل في السر. وقال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهذا مما نص عليه في هذه الآية تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش. ذلكم وصاكم به، وهذا فيه إشارة إلى هذه المحرمات التي أولها النهي عن الشرك. والوصية الأمر المؤكد المقرر، وسميت وصية الميت وصية لأنه يعهد لمن بعده يتمسكوا بها، لعلكم تعقلون. ولعل للتعليل أن الله عز وجل وصانا بهذه الوصايا وأمرنا بها وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل بها. ثم قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وهذا نهي عن القرب الذي يعم وجوه التصرف إلا ما يحسن في هذه الأموال وما يكون فيه سعيا في نمائها. ثم قال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وهذا أمر بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ الوسع وبدله الجهد فلا حرج عليه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وهذا فيه أمر بالعدل في الأقوال والأفعال، وعلى القريب وعلى البعيد. قالوا: بعهد الله أوفوا، يعني بوصية الله التي وصاكم بها فأوفوا بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يعني تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه. ثم قال: وأن هذا صراطي مستقيما، أي يعني الذي أوصيكم به في هاتين الآيتين المشتملتين على ترك المنهيات وأعظمها الشرك، وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد، صراطا مستقيما واضحا سهلا واسعا فاتبعوه. وهذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم. وقوله صراطي يعني طريقي ومسلكي وشريعتي، مستقيما يعني قيما. والصراط هو الطريق الذي هو دين الإسلام، وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه، وهو شريعة الله عز وجل لا وجاج فيه ولا طريق إليه سواه. وقد جمع ثلاثة أمور: السهولة والسعة والقرب، فهو أقرب الطرق إلى الله عز وجل وأوسعها وأسهلها. ولو اجتمع أهل الأرض وأضعاف أضعافهم لوسعهم، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية. ثم نهى الله عز وجل عن الخروج عن هذا الصراط وقال: ولا تتبعوا السبل، وهي البدع والشبهات. فتفرق بكم عن سبيله، يعني تميل وتشتت بكم هذه الطرق المختلفة عن دينه وطريقه الذي ارتضاه لعباده. ثم أورد المصنف رحمه الله أثرا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الآية. وقوله خاتمه يصح فيها الوجهان بفتح الداء التاء وكسرها، خاتمه وخاتمه. والخاتم هو حلقة ذات فص من غيرها، وحقيقة الختم الاستيثاق. وليس المعنى من ذلك أنها وصية مكتوبة مختوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء من ذلك، وإنما المقصود من ذلك الوصية التي يكون عليها خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالتوقيع على الأمر الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم إيصاله إلى الناس. فقوله عليها خاتمه، أي التي من آخر ما وصى به، يعني التي لو قدر أنه وصى وختم على هذه الوصية وفتحت بعده لكانت هذه الآيات. وهذا فيه دلالة على عظم شأن هذه الآيات التي أراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين أهميتها للناس. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث معاذ رضي الله عنه قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وهذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم خرج بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم وأشهد لهمته: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وحق الله على العباد هو ما يستحقه عليهم من عبادته وحده تبارك وتعالى، وحق العباد على الله إنما هذا من عند الله تبارك وتعالى تفضلا وإحسانا، فإنه ليس على الله عز وجل حق واجب بالعقل كما تدعيه المعتزلة، وهو هذا الأمر متحقق لا محالة لأنه من عند الله عز وجل. وحديث معاذ فيه الدلالة الظاهرة على أهمية التوحيد وأنه حق من حقوق الرب تبارك وتعالى. وقول معاذ: الله ورسوله أعلم، هذا فيه حسن الأدب من المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. وقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يوحدوه بالعبادة ويفردوه بها ويتجردوا من الشرك قليله وكثيره صغيره وكبيره. ومن لم يتجرد من الشرك فإنه في حقيقة الأمر لم يكن آتيا بعبادة الله عز وجل وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندا في عبادته. قال: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعذاب هو كل ما يعي الإنسان ويشق عليه من العذب وهو المنع، فسمي عذابا لأنه يمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. وفي هذا الحديث لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وقد أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر فقال: اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب الله عز وجل، ومن كذب الله فهو مشرك. ثم إن معاذ رضي الله عنه أراد أن يبشر الناس فاستأذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أفلا أبشر الناس؟ يعني في هذا الأمر العظيم وهو فضل هذا التوحيد وفضل من تمسك به عند الله عز وجل. واستنبط منه أهل العلم استحباب بشارة المسلم بما يسره، وما فيه ما كان عليه الصحابة من الاستبشار بمثل هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، يعني يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. وجاء في بعض الروايات أن معاذ رضي الله عنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني تحرجا من الإثم، ولم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس فإذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة، فلا وجه لكتمانها عنهم. فتبين من هذا الترجمة التي أوردها الشيخ رحمه الله والنصوص التي ذكرها الشيخ أن أمر التوحيد في غاية الأهمية، وأن على العبد أن يتعلم هذا التوحيد الذي هو بهذه المنزلة والمكانة في دين الإسلام،